بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب فضل الوضوء، وكان درسنا الأخير في الأسبوع الماضي تحت عنوان باب استحباب الاجتماع على القراءة. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى أننا تحدثنا عن فضل الاجتماع على القراءة وعلى الذكر، وذكرنا بعض ما ورد في ذلك، وذكرت لكم حديثا من أصح ما ورد فيه ما يتعلق بالذكر ومجالس الذكر. والعبارة التي استعملتها في رواية بعض ألفاظ الحديث أنا جليس من ذكرني. الواقع أن هذه الكلمة لم ترد في الصحيح. الحديث كما هو في صحيح مسلم والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواه أيضا الإمام أحمد بألفاظ قريبة مختلفة. يبدأ بالحديث القدسي المعروف الذي كنت قد ذكرته قبل عدة دروس: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن جاء وإن تقرب إلي العبد عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذا هو الحديث كما ورد في الصحيحين وفي غيرهما أيضا. نعم. وكلمة أنا جليس من ذكرني في الواقع لم أجدها في الصحيحين إطلاقا. ننتقل، نبدأ الآن بدرسنا، عنوانه باب فضل الوضوء. كعادته في أكثر الأحيان يبدأ الإمام النووي بذكر بعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب. ذكرنا في هذا الباب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية طبعا نص في الوضوء، وأن يذكر الله عز وجل في كتابه صفة الوضوء بتفصيل مع العلم أن كتاب بيان الله سبحانه وتعالى يتناول أكثر العبادات بإجمال، يدل هذا التفصيل الذي اختص به بيان الله عز وجل الوضوء يدل على ما للوضوء من أهمية في حياة المسلم كما سنجد في الأحاديث الآتية. نعم. الآية الأخرى: ما يريده الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية تحدثت عن الطهارة إجمالا، وهي تشمل الطهارة من النجاسة العينية والحكمية، وتشمل الطهارة التي تكون برفع الحدث الأصغر، وتشمل الطهارة التي تكون برفع الحدث الأكبر، كل ذلك يدخل في الطهارة. نعم. ولكن يريد ليطهركم، أي هذا الذي شرعه الله عز وجل من الآداب والمبادئ والأحكام ليس فيها ما يحرج وليس فيها ما يحمل المسلم عنة، بل ولا يريد الله عز وجل أن يحمل عباده شدة أو عنة، وإنما يريد من خلال هذه الطاعات والعبادات والقربات أن يطهر عباده. ولعل كلمة طاهر عباده تشمل معنى أوسع أيضا، تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وبهذا فكلمة الطهارة تشمل كل ما شرعه الله عز وجل، لأن كل الأحكام التي شرعها الله عز وجل إن تأملنا في الحكمة منها فلسوف نجد أنها إما أنها تؤدي وظيفة تتمثل في تطهير الإنسان من الرجس المعنوي، من الأخلاق المذمومة، من الأمراض القلبية الكثيرة التي نتحدث عنها، وإما أن هذه الأحكام التي شرعها الله تطهر الإنسان، يعني تطبيقها يطهر الإنسان من النجاسة المادية الظاهرة، سواء منها العينية أو الحكمية، أو تطهر من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يتمثل في انتقاض الوضوء، هذا هو الحدث، أو تطهر الإنسان من الحدث الأكبر أي الجنابة ونحو ذلك. وهذه الآية توضح لنا وتبين عظيم تشريف الله الإنسان بهذا الدين، كأن الله عز وجل يقول لنا يعني لا تتأففوا مما قد شرعته لكم ومما قد أوصيتكم به، هذا الذي شرعته لكم لمصلحتكم، كل ذلك يصب إما في تطهيركم تطهيرا معنويا أي في رفع مستوى الأخلاق، والرسول يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو تكون هذه الأحكام متجهة إلى تطهيركم من النجاسات المادية العينية يعني المنظورة المرئية، أو النجاسات الحكمية هي نجاسة لكنها غير مرئية، أو تهدف إلى تطهيركم من حدث سواء الحدث الأصغر والأكبر. فنحمد الله عز وجل على أن شرفنا بهذا الدين الذي هو معين الطهارة، ولن تجد أي مذهب أو أي اتجاه أو أي فلسفة أخرى توفر للإنسان ما يوفره الإسلام من الطهارة. المسلم المطبق لإسلامه مثال الطهارة دائما يكون، طهارة ظاهرة من فقده إلى قدمه في ظاهره وباطنه، والطهارة القلبية الخفية التي تتمثل في الأخلاق والتي تتمثل في طهارة القلب من الشحناء والبغضاء والحسد والضرائب، أقول الإنسان الذي يطبق الإسلام. لكن انظروا إلى من لم يشرفه الله عز وجل بالإسلام، تأملوا وادرسوا واقعه وتغلغلوا إلى حياته الداخلية لتتبين نعمة الله عز وجل على الإنسان المسلم. نعم. قد تجد الشخص التائه عن دين الله عز وجل من هؤلاء الكفرة الذين يملؤون رحاب أوروبا وأمريكا، قد تنظر إليهم النظرة السطحية الأولى فتلاحظ أنهم يتألقون من حيث النظافة والأناقة وما إلى ذلك، الرائحة الطيبة تفوح، نعم الزيوت المختلفة كلها نعم تجعل البريق يمتد ويستمر على شعورهم والألبسة وما إلى ذلك، لكن تتغلغل الى الداخل تجاوز الظاهر لتجد نقيض هذه الظاهره. وانتم ربما تعرفون كما اعرف وربما يعرف منكم هذه الحقيقه اكثر مني. عشان لو ان مسلما كان بوسعه ان يطلع على دخائل اي واحد من هؤلاء اي واحد ايا كانت رتبته وايا كانت مكانته ابدا، اذا اتيح له ان ينظر الى ثيابه الداخليه يعود فيحمد الله عز وجل على هذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. فإذا أتيح لك أن تدخل دار أحدهم وأن تدخل إلى المرافق وإلى الحمام ونحو ذلك فلسوف تجد أيضا العجب العجاب، لأن هؤلاء اليتامى لم يصغ السمع إلى مولاهم الذي يقول ولكن يريد الله ليطهركم. نعم ما سمعوا هذا الكلام ومن جذبوا إلى نداء الله سبحانه وتعالى. نعم وكم في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات يتحدث الله عز وجل فيها ممتنا على عباده بدين الطهارة. أجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم طهارة الإسلام ليست طهارة نفاق شكلا بدون مضمون، لا طهارة الإسلام مضمونا وشكلا معنا، هذه حقيقة. ومع الأسف مع كل أسف نقيس على غير المسلمين المسلمين الذين خلعوا رقة إسلامهم المسلمين الذين خلعوا رقة إسلامهم أصبح بينهم وبين أولئك الناس جامعا مشتركا في القذارة الداخلية التي تغطى بألق ظاهري زائف. أجل فاهنأوا أيها الإخوة بالتزامكم بدين الله واشكروا الله عز وجل على هذا الإسلام الذي يصفينا من شوائب الأقدار المادية والمعنوية. كنت قبل سنوات طويلة نعم لا أنسى هذا المشهد في مجلس رسمي إلى جانب واحد من هؤلاء المسلمين الذين خلعوا رقة إسلامهم وله مكانته. نعم وكنا نتجاذب أطراف الحديث بدون شعور منه، كانت أظافره طويلة جدا وتركت حاشية سوداء على رؤوس أصابعه. طبعا أنتم تعلمون إذا طالت الأظافر تصبح نعم مكانا للأقدار المختلفة بكل أنواعها. نعم بدون شعر منه كان يقبل أسنانه نعم ويقصها بدلا من المقراب بأسنانه دون أن يلاحظ أن هذا العمل المقزز يبعث القرف عند من يجالسونه، كان لا يشعر بشيء من هذا. نتيجة ماذا؟ عادي. أولا الإسلام يدعونا ويوصينا بأصل الأظافر دائما خمس من خصال الفطرة كما تعلمون حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تائهون عن هذا الأدب. طيب طبعا الإنسان يتضايق إذا طالت أظافره، ثم إن هذه الأظافر إذا طالت تصبح كما قلت لكم مكانا تأوي إليه الأقدار المختلفة بكل أنواعها. فعجبوا لهذا الإنسان الذي لم يشعر بأي حرج أو بأي قرف من أن يقدم أسنانه بما فيها يجعل منها أداة لقص أظافره. حمدت الله في سري من من اول هذه الجلسه الى اخرها. اللهم لك الحمد على هذا الدين، دين النظافه، دين الطهاره، دين الرحمه. كيف دين الرحمه؟ لماذا يريد الله مني ان اتطهر حتى لا يتاذى اخي مني؟ لان الاسلام دين التلاقي، دين التحابب، دين الاجتماع. فالبالي عز وجل حتى ولو كنت انا غير معني بالطهاره، لكن الله يقول لي: الست انسانا مدنيا؟ الست بظروفك الاجتماعيه المختلفه مضطرا الى ان تحتك مع اخوانك، تجالسهم، تسافر معهم، من تصادقهم؟ اذا ينبغي ان يكون مظهرك جذابا لا منفرا. ينبغي ان يكون مظهرك جذابا لا منفرا. فربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نتطهر في ظاهرنا وباطننا، يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى هذا من اجل انفسنا ومن اجل ايضا مجتمعنا الذي نعيش فيه. ولاحظوا ايها الاخوه فضل الله على كل مسلم. انظروا الى رجال الجزيره العربيه كيف كانوا قبل الاسلام. كانوا مثال القدر، اليس كذلك؟ ما ينبغي لنا، وان كنا ننتمي ولله الحمد الى العرب، نعم، انما العربيه اللسان، وانا اتشرف بهذا اللسان العربي المبين، لكن تعالوا ننظر الى ما قبله. بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك العرب كيف كانوا؟ ألم يكن الواحد منهم يأكل فتمتلئ أيديه ببقايا الطعام والأدهان التي تتبقى على يديه منها، ثم كيف يغسل يديه؟ يغسل يده بأن يمسح يده بأعقاب قدميه. هكذا كانت العادة، نعم. وما وراء ذلك لا أريد أن أقوله. فلما جاء الإسلام دين الطهارة، دين الأناقة، دين الذوق الرفيع، خلال أشهر لا خلال سنوات تحول أولئك الناس إلى أمثلة ونماذج تضرب في الأناقة، في الطهارة، في النظافة، أليس كذلك؟ بفضل ماذا؟ بفضل أي حضارة؟ بفضل أي مدنية؟ بفضل أي ثقافة؟ بفضل أي فلسفة؟ بفضل الله، بفضل توجههم إلى كتاب الله وإخلالهم إلى وصايا الله والتزامهم بها. وكان رائدهم ومقتداهم في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان لا يستقبل الناس إلا بأطيب ريح وبأجمل حلة. نعم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكان يتسوق ويعلم أصحابه السواك. وإذا رأى في أصحابه من إذا فتح فمه متكلما متبسما ظهرت صفرة أسنانه، نظر إلى المجموع قائلا: ما لكم تأتونني قلحا؟ ألا تتسوقون؟ لاحظوا، هذا هو ديننا، ولكن يريد لطهيركم. هذه الكلمة أيها الإخوة تملأني نشوة وطربا بهذا الدين، تملأ كياني فرحا بالله، تملأ كياني اعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. هذا هو إسلامنا، لا يحملك عنة، لا يحملك شدة، لا يحملك ما لا تطيق، لا أبدا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أبدا، أي في أي مما شرع الله إطلاقا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، فاللهم نسألك أن تملأ أفئدتنا جميعا اعتزازا بدينك، اللهم املأ أفئدتنا تشرفا وسعادة بهذا الدين الذي كرمتنا وشرفتنا وطهرتنا به. ونسألك اللهم أن تملأ مشاعرنا شكرا لك وحمدا لك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله إلى الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث حديث مختصر وجامع، والحديث متفق عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يدعون أي ينادون، فيمتازون على الأمم الأخرى وتظهر خصيصتهم ومزاياهم. يدعون فيستجيبون، يستجيبون غرا محجلين أي ذوي علامات فارقة. الغر في الأصل جمع غراء، تقول خيول غر، مفرد غر غراء، والفرس الغراء التي لها دائرة بيضاء على جبينها. محجلين غرا محجلين، كلمة محجلين جمع محجل، وأصل كلمة محجل تعني أيضا الفرس التي لها إسورة بيضاء في قوائمها. هذه الفرس تسمى غراء محجلة، والجمع غر محجلين أو محجلة. نعم، جمع ما لا يعقل نقول غر محجلة، هذا معنى الأصل. ثم إن هذا الاسم انتقل واستعير إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبعثون يوم القيامة، يعرفون بعلامات لهم. من هذه العلامات أنهم يتمتعون بهذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جباههم مبيض من آثار الوضوء، وهذا البياض يعني إلى قدر من الرأس، لأن الأصل كلمة الغرة اسم ما تقدم من الشعر، الشعر الذي تقدم من الرأس وأشرف على الوجه ماذا يسمى؟ غرة، غرة فلان طويلة قصيرة هذا. نعم، فيبعث الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمين طبعا غرا، أي تتلألأ جباههم من آثار الوضوء، محجلين تتلألأ أعضاؤهم أطرافهم، نعم أيديهم أقدامهم أيضا من آثار الوضوء. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الألق الذي يتمدى على جباه المسلمين في دار الدنيا الذين كانوا يتوضؤون، والذي يتمدى على أطرافهم، شبه ذلك بالفرس الغراء المحجلة. نعم، ولذلك قال: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يعني إذا استطاع الواحد منكم وهو يتوضأ أن يبالغ فيوصل ماء وجهه إلى جزء من رأسه فليفعل، نعم لا حرج في ذلك. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام أكثر من مرة، وهنالك حديث أكثر تفصيلا من هذا. رواه يقول يعني الحديث من رواية أبي هريرة موجود في صحيح مسلم وموجود أيضا في موطأ الإمام مالك وهو حديث صحيح. نعم. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما إلى البقيع ومعه ثلة من أصحابه، فسلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، أسأل الله أن يجعلنا منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، اللهم استجب. وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. فقال له أحد أصحابه: كيف تعرفهم يا رسول الله ولم ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيول غرا محجلة في خيل دهما دهما، أفكان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوقوف. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليتردن رجال عن حوضي، فأقول: ألا هلم، ألا هلم. فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا. ونسأل الله عز وجل أن لا يزال لنا هذا الفريق الأخير. محل الشاهد: جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: كيف تعرفهم يا رسول الله ولم ترهم؟ لأنه قال قبل ذلك: وسأكون فرقا لهم على الحوض، يعني سأستقبلهم. طيب معنى ذلك أنك تعرفهم، إذا كنت ستستقبلهم معنى ذلك ستعرفهم، كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيول غرا محجلة، عرفنا معنى غير محجلة، في خيول دهم دهم، يعني وسط خيول سوداء، كان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوجود. فما هي الكلفه التي يدفعها الانسان لكي يصبح من هؤلاء الغر المحجلين؟ اسالكم: ما هي الكلفه؟ ما هي المشقه؟ ما هو التعب؟ ما هو النصب؟ ابدا لا شيء، بالعكس لا يشعر، بالعكس تماما. لكن الشيطان عندما يريد ان يربط اثقالا واثقالا بجنوده بالمخدوعين من الناس، يجعل من هذا الوضوء امرا ثقيلا ثقيلا جدا جدا اجل. ونسال الله العفو والعافيه من شياطين الانس ومن شياطين الجن. لكن اعود فاقول: هذا الوضوء ماذا يكلفك؟ لا يكلفك شيئا. ومع ذلك فإن هذا الذي لا يكلفك شيئا يجعل الله لك منه رأس مال ترى به رسول الله وهو أنكر. وعندما تذهب من هذه الدنيا إلى عرصات يوم القيامة تكون شهادة وضوئك موجودة لا بيدك بل على جبهتك وعلى أطرافك، تتلألأ أطرافك من آثار الوضوء كما يشاء الله عز وجل، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا تقل من أين تأتي هذه الصورة، من عند الله، صبغة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا لا نجعل من هذا الوجود بوابة خير لنا، رأس مال؟ وهذا يغني بما بعده، وما بعده يغني بما بعده. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه سبحانه وتعالى: نعم، ومن جاءني يمشي جئت إليه هرولة، نعم، ومشى إلي ذراعا مشيت إليه باعا. فإذا توضأت وأسررت الوضوء وأنت تقصد بذلك القرب إلى الله عز وجل، فإن الله ينشطك لما بعد ذلك. فإذا قمت بما بعد ذلك ينشطك الله عز وجل لما بعد ذلك. لكن أيها الإخوة، إياكم وما يقوله بعض الناس من الكلام الذي يجعل السامعين يتجهون إلى الوضوء بدافع دنيوي، بدافع دنيوي، يعني يفكر هذا الأخ، وهذا اجتهاد خاطئ قطعا. كيف أغني هؤلاء الناس الوضوء؟ تقول إذا توضأت في اليوم مرتين ثلاثة فإن هذه المسامة التي على جسدك تعود فتنشط فتتفتح، الخلايا يحصل فيها كذا وكذا، ويستعير بعض كلمات من الأطباء هنا وهناك، وإذا به حول عملية الوضوء هي عملية تقرب إلى الله وعباده إلى عملية دنيوية. هذا الإنسان إذا سمع كلامك وخرج يتوضأ، إنما الأعمال بالنيات، لم يعد هذا القصد يقربه إلى الله سبحانه. لماذا تقول هذا الكلام؟ هذا الشيء سيأتي عرضا، موضوع النظافة يأتي عرضا، لكن الدافع الأساسي الذي ينبغي أن يدفعني ويدفعك إلى الوضوء هو هذا الذي يقوله رسول الله في الحديث الآخر الذي سيأتي من بعد. موضوع النظافة يأتي، لكن الإنسان في بعض الأحيان يخرج من الحمام مغتسلا متنظفا تماما تماما، فهل يغنيه ذلك عن الوضوء إن كان محدثا؟ لا. لو قلنا إن الوضوء حكمته الوحيدة النظافة، إذا كان ينبغي أن لا نكلفه بالوضوء. هذا الإنسان خرج من الحمام وقد اغتسل وأصبح في أتم حالات النظافة، هنالك أسرار خفية لا تراها العينان، وإنما يراها الملك، يراها الله. ولو كانت هنالك أجهزة ذات تقنية عالية حديثة ترصد الأسرار الروحانية لرأينا من خلال هذه الأجهزة الفرق ما بين الرجل المتوضئ وغير المتوضئ، ورأينا النور الساطع في وجه هذا الإنسان المتوضئ وظلل السواد في وجه ذلك الإنسان الذي لم يعلم وجهه معنى الوضوء. لكن ليست لدينا إلى الآن هذه الأجهزة التي نعلمها أحدثكم عنها. إذا عرفنا معنى كلام رسول الله هنا، إن أمتي يدعون يوم القيامة، أي يدعون ينادون، فيأتون ذرا محجلين من آثار الوضوء، أي علاماتهم بارزة على وجوههم وأطرافهم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عرفنا معنى الغرة، الغرة هي ما استطال من الشعر مقبلا على الوجه، ومعنى من استطاع منكم أن يطيل غرته أي أن يغسل أطرافا من رأسه وأذنه وعنقه، أن يزيد على وجهه فليفعل، لكي تكون العلامة البارزة أقوى يوم القيامة. ثم يقول وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية معروفة، الجمال، جمال المظهر. المؤمن تبلغ حليته في مظهره حيث يبلغ وضوءه. ونحن نعلم أعضاء الوضوء ما هي، وإذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن نستكثر من الوضوء. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء، هذه سنة معظم الفقهاء يستحبونها. يعني أنت الآن متوضئ وزن للعشاء، يسن للإنسان أن يعود فيجدد وضوءه حتى لو لم يكن قد دخل وقت صلاة جديدة. يسن للإنسان إذا أراد أن يقوم فيركع ركعات أن يتوضأ. وقال العلماء هنالك حالات نفسية تعتور الإنسان علاجها الوضوء، من ذلك أن يستمد به الغضب. إذا نال الإنسان غضب بأمر ما وأراد أن يبحث عن علاج يطفئ شجوة غضبه، فخير علاج أن يذهب سيتوضأ. ولا يكونن قائم، هذا التبريد الأعضاء عبارة عن سبب مادي، لو كان الأمر كذلك إذا قلنا له ليذهب إلى الحمام وليقف تحت الدوش. لا، الوضوء بالذات كقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج من دائرة غضبه وتشنجاته وكلامه ورأسه اتجه إلى المضاء فتوضأ، فإن جل ثورة غضبه تنتفي وتهدأ. وليس مرد ذلك إلى السبب الظاهر، لا، مرد ذلك إلى ألطاف الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. ويتبع هذا المعنى المعنى الوارد في الحديث الذي يليه، وعنه أي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أيضا رواه مسلم في صحيحه. ربما رجل يعني يرتاب ربما في هذا الكلام الذي يقوله رسول الله: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ما معنى هذا الكلام؟ وما هي قيمة الوضوء حتى يعني ينظف ماء الوضوء خطايا الإنسان؟ وهل كانت خطايا الإنسان معاصي آثامه فسوق وعبارة عن نجاسة مادية حتى تزهقها الطهارة المادية بالماء؟ من هذا الكلام الذي قد يتفلسف به من أصحاب الريب والشكوك في دين الله سبحانه وتعالى، ثم يتساءل كيف تخرج هذه الخطايا من تحت أظافره. المسألة ما هي أيها الإخوة؟ المسألة أن الله عز وجل يريد أن يرحمنا، يريد أن يغفر لنا، أقامنا على وضع يجعلنا نرتكب الخطأ بين الحين والآخر. لم يشأ أن يجعلنا معصومين، هكذا شاء الله عز وجل وهكذا اقتضت حكمته. طيب، ثم إن الله عز وجل شاء أن يظهر لنا عظيم رحمته، وشاء أن يغفر لنا هذه المعاصي التي تقع. طيب، الإله الذي شاء أن يغفر لنا رتب لذلك سببا جعليا هو الذي جعله، ما هو؟ الوضوء، الصلاة. طيب، القصة الوضوء بحد ذاته لا يفعل شيئا. الوضوء إذا فصلت الوضوء عن ألطاف الله ورحمة الله، يعني ماذا عسى أن يصنع الوضوء؟ ائتني برجلين، واحد ملحد واحد مسلم مؤمن تماما بالله. الملحد يقلد المسلم وراه ماذا يصنع؟ يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح راسه. هل هذا الوضوء يعني يزهق معاصي هذا الملحد كما ازهق معاصي هذا المسلم؟ لا. اذا الذي غفر من الوضوء بحد ذاته هو الله عز وجل، لكن الله جعل لك الوضوء وسيله، وجعل الصلاه ايضا وسيله. فإذا كان الأمر كذلك انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. بل ورد أن الإنسان إذا غسل وجهه أزهق الله وأذهب خطاياه التي اشترحها بعينه، وإذا غسل يديه نعم قهره الله من الآثام التي اشترحها بيديه، وإذا غسل رجليه أيضا طهره الله من الآثام التي اجترحها سيرا بقدميه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عبدا تقرب إلى الله بهذا العمل، قال يا رب هانذا آتني إلى رحابي، هانذا أستعمل الماء الطهور الذي أنعمت به علي لكي أكون أهلا للوقوف بين يديه، وأفعل كما قد قلت، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنا أفعل ما قد أمرتني به الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل؟ غفرت لك هذه الأعضاء وما قد حملته هذه الأعضاء من الآثام. فليست المسألة آتية من سر خاص خاص في النار، وإنما المسألة آتية من سر أودعه الله في النار. هذا إن قلنا في هنالك أسرار يوضعها الله في الأشياء، يعني ساعة أن تتوضأ بيديك الأعضاء ينبعث سر من الرحمة الإلهية فيغفر لك الله سبحانه وتعالى أثناء الوضوء. نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شبه الوضوء مع الصلاة؟ كما ورد في صحيح مسلم وغيره، شبه ذلك بنهر غمر، يعني يتدفق ممتلئ، يقوم على باب أحدكم يغسل يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، أيبقى شيء من دم على جسده؟ هو يتغسل بهذا النهر الطاهر الغمر الواسع جدا، كل يوم 5 مرات بيبقى شيء من الأخمام؟ لا. فكذلكم الصلاة التي شرعها الله 5 مرات. أجل، هذه رحمة الباري عز وجل أيها الإخوة، لا حد لها. ولذلك لا تسأل عن سر أو موجود في الماء. لو أن الملحد توضأ 1,000,000 مرة وضوءه لا يفيده، لكن إيمانك الذي ساقك إلى الوضوء هو الذي يفيدك، هو الذي يفيدك. والمؤمن إذا صفى قلبه وصفت مشاعره، إذا صفى قلبه وصفت مشاعره يفرق ما بين الوجه الذي تعود على الوضوء والوجه الذي لم يتعود على الوضوء. أقسم بالله إذا أتيح للإنسان أن يصفى فؤاده وأن تصفو مشاعره عن الشوائب، يرى وجها كارحا يعلم أن هذا الوجه غريب عن الوضوء، ويرى وجها آخر يتألق وإن كان ذا سمرة، أجل يعلم أن هذا الوجه نعم يتألق بأسرار الوضوء. هذا نظرة الإنسان المؤمن، والإنسان المؤمن الأنوار الإلهية مليئة في داخله في كيانه، لكن الجسد يحول بين ظهور هذه الأنوار على جسده في منع، في حجر في هذه الدنيا، في حقائق خفية، لكننا في هذه الدنيا ممنوع علينا أن نرى ما لا تراه أخام العينان منا. ولذلك فالوباء شيء كبير، فكيف إذا تبعه الوضوء تبعته الصلاة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الوضوء يجعل المعاصي كلها تذهب وتخرج من تحت الأظافر. هذا عبارة عن كلام بليغ تمثيل، أي تذهب كلها مع قطرات الماء الذي يتساقط منه. لأن الآن نتوضأ الماء من زين من رؤوس الأصابع، المعاصي كمان تلحق تروح من رؤوس الأصابع عن هذه الأظافر. فإذا خرج بعد ذلك يمشي إلى المسجد، وإذا صلى كل معاصي راحت، لكن شو يسوي الصلاة؟ تنبيه لأجور شديدة، يكون ذلك نافلة له. تعتاد خطرة يا شاء الله تنزلق قدمه في معصيه، تأتي الوضوء مرة أخرى طهورا، يأتي الوضوء مرة أخرى أيضا طهرة. وقد ورد في الصحيح أيضا فيما رواه مسلم أن الإنسان إذا توضأ ووقف بعد الوضوء فقال: نعم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم هاتين الكلمتين فقط. قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وقيل له ادخل من أيها شئت. وفي رواية بزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقط. نعم. إذا هذا الوضوء أيها الأخوة ما ينبغي أن نستهين به، لكن بقي شيء أهم أريد أن أقوله. هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله لعله يغري بعضا منا بالانحراف، يغري بعضا منا بارتكاب المعاصي، أملا منه بأن الوضوء سيطهر وأن الصلاة ستكفر. هذا التصور خطأ، هذا البناء غلط. كيف هو غلط؟ عندما أتوضأ وأستمر طبعا على الوضوء من أجل ماذا؟ لقرب لله عز وجل، قرب لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الوضوء ستتبعه الصلاة، لا شك في هذا. وضوءك من هذه النية، نية التقرب إلى الله، عندما تعقده الصلاة التي جاءت الوضوء مقدمة لها، تقصيك عن المعاصي، تكررك بشيء من المعاصي. فإذا استمر فيك الحال على هذا المنوال، كل وقت صلاة توضأ تتجه إلى القبلة لتصلي وتقف بين يدي الله، مع الاستمرار تزداد كراهية للمعاصي وتزداد قوة على الثبات ضد المعاصي. نعم. ولن تجد إنسانا صادقا نية مع الله يقول: ما دام الوضوء يكفر كفر كل السيئات، إذن فأنا سأفعل ما أساء. وكل يوم توضأ خمس مرات، عشر مرات. نعم. هذا الإنسان لاحظ عندما يتوضأ ما هي النية التي تدفعه إلى الوضوء؟ ليست النية التي تدفعه إلى الوضوء التقرب إلى الله، لا، النية التي تدفعه إلى الوضوء هي أن يمحو بمنحاة أيا كانت المعاصي التي تخيفه من سخط الله عز وجل يوم القيامة. يعني لو قيل له إن الذي يمحو هذه السيئات عنه هو عبارة عن أن يذهب فيجلس في مقام من المقاهي ساعة من الزمن، فعل ذلك. لو قيل له إن الوسيلة التي تطهرك من الآثام التي ترتكبها مهما كانت كثيرة أن تقرأ عبارة تعاويذ معينة موجودة في الكتاب كل يوم عشر مرات، يقرأ هذه التعاويذ لو كان جاي من الشياطين. نعم. نعم. إذن هذا الوضوء ليس وضوءا، وليس هو الوضوء الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل أبدا. الوضوء الذي يقرب يقرب الإنسان إلى الله هو الذي يندفع إليه الإنسان بسائط واحد، هو الاستجابة لأمر الله عز وجل، وأن يجعل من الوضوء مقدمة للعبادة التي لا يجوز لنا أن ندخل على الله عز وجل بها إلا بعد الوضوء. الكبير كبير جدا، مقدمة رحاب الله، هذه النية ينبغي أن يكون الوضوء. فإذا وجدت هذه النية فهو الوضوء الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يفعل كيت وكيت وكيت. نعم. أما أن يأتي إنسان فيقول سأجعل من الوضوء ترياقا للمعاصية، بعصي الله وتوضا ويمشي على هذا المنوال، هذا ليس هو الوضوء. الوضوء الذي شرعه الله الشياطين تحدث الإنسان عنه بشكل سميع جدا. وكم رأيت بمناسبات في مجالس قام من قام فيها إلى الوضوء بين يدي الصلاة، في ناس لا يسلم، قيل لهم كي ما تسلم قم فتوضأوا إطلاقا، يا أخي قم توضأ الوضوء ما هو يعني ما هو مزعج تتشرب لا يتوضأ. ولو أن فرصة سمحت لسباحة في نهر أو حوض أو بحر لخلع ثيابه وتهيأ لذلك وأعد العدة وأتعب نفسه لسباحة يستمر فيها ربما ربع ساعة. العمل الأبسط من هذا بكثير أن يقف نعم تحت صنبور الماء فيغسل يديه ووجهه ويديه ورجليه وانتهى الإشكال، ما في صعوبة، يجد ثقلا شديدا في هذا. ما الحكمة؟ الحكمة أن هذه العبادة إذا كانت النية فيها موجودة لا بد أن تصبح ثقيلة، ولا بد أن يقف الشيطان ليحجز الإنسان عنها. لكن لو قيل لهذا الإنسان الطبيب الفلاني قال إن هذه البلدة فيها يعني واقع مناخ سيء وفيها أولياء كثيرة وفيها غبار وفيها تلوث كثير مثل التلوث عالي، ويوصي الأطباء بأن كل يوم ينبغي لمن يوجدون في هذا المناخ أن يغسلوا أطرافهم خمس مرات، بروا بيغسلوا خمس مرات عشر مرات، الشيطان لم يوقف بطريقهم أبدا. هذه ظاهرة ملموسة أي واحد يستطيع أن يعرفها، وهذا أكبر دليل على أن الشيطان موجود، أكبر دليل على أن الشيطان موجود. وإذا أردتم وكان لكم أصدقاء منحرفين شاردين ادعوهم إلى الوضوء، لكن الوضوء الديني الوضوء الشرعي بهذه النية نية التقرب إلى الله، فلسوف تجدون أن هذا الوضوء أثقل من صخرة عليه. لكنك لو دعوتهم إلى عمل نشاطي من هذا القبيل كسباحة ونحو ذلك لا يرى في ذلك أي عانة إطلاقا، فما بالك بالصلاة إذن؟ قلت مرة صديقين عن هذه الصلاة يسيران في معصكة هذه المدينة يشعرون لأعمال لوظائف لا أدري، قال بهما السير والنشاط جيد ولا يشكو أي منهما تعبا. أثناء مشيهما أذن بصلاة لا أدري الظهر أو العصر، وإذا بمصر قريب على مقربة منهما، الشاب الملتزم قال لصاحبي هذا العصر قد أذن أو الظهر يعني لم أعد أذكر، تعال بما يدخل للمسجد. تمتع هذا الإنسان وشعر في تلك اللحظة بالتعب، قال والله أنا متعب، التعب يعني أخذ مني ما أخذه، أنا أعلم يقينا لو لم يقل له هذه الكلمة ولو استمر السير بهما لما شعر بهذا التعب أبدا. لكن عندما سقه هذا الاخ الناصح او نسقه اقترح عليه ان يدخل فيصلي هو واياه العصر اشعره الشيطان وعندئذ بالتعب. هذا هو الجواب على سؤال قد يرد لاي انسان معترض. نحن ايها الاخوه اذا نظرنا الى هذه الاحاديث التي من هذا القبيل نكاد نجزم بان الله لا يعذب احدا من عباده. نكاد نجزم بان رحمه الله متسعه لكل عباده، وانا اقول هذا، لكن من الذين يستثنون؟ المستكبرون على الله، الذين اعلنوا انهم ليسوا بحاجه الى رحمه الله. طبعا كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبى زيد من الناس أن يتفيأ ظلال الرحمة الإلهية، من الذي لم يرحمه؟ هو الذي لم يرحم نفسه. هؤلاء مستثنون. ولغدا عندما تمتلئ جهنم بأهلها فإنما تمتلئ بهذا الصدق من الناس، لا بالعصاة الذين ارتكبوا المعصية لضعف، لا بالعصاة الذين ارتكبوا المعصية بسائق من يعني تغلب الغرائز عليهم. هؤلاء الناس لا بد أن تسوقهم التوبة إلى حين الله عز وجل، ولا بد للوضوء أن يطهرهم، ولا بد للقربات أن تطهرهم. ورد في الصحيح شاب أو رجل جاء إلى رسول الله في المسجد فهمس في أذنه أنه ارتكب حدا، ارتكب موجب حد، يعني ارتكب زنا. جاء يعترف ويطلب من رسول الله أن يقيم عليه الحد، فأشاح رسول الله عنه بوجهه أذن للسلام. قام رسول الله ومن معه صلوا، لا أدري أي صلاة كانت. بعد أن تمت الصلاة وسلمت النافلة عاد الرجل إلى رسول الله يهمس في أذنه ويذكره، قال له ألم تصلي معنا؟ قال بل. قال فهي كفارة لك، هي كفارة لك. حديث صحيح أيها الأخوة، إقبالك إلى الله يقف بين يديك، توبة هذه توبة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا تقل، لا تخدع نفسك، اصبر وقد فترك الله سبحانه وتعالى. صليت معنا انتهى الإشكال. لذلك قال الفقهاء لو أن إنسانا ارتكب موجب حد ثم جاء إلى القاضي فاعترف، اعترافه الأول لا يستوجب إقامة الحد عليه، الشهادة استعترف، اعترف مرة ثانية أيضا لا يستوجب إقامة الحد عليه، اعترف مرة ثالثة أيضا إلى أن يصبح اعترافه أربع مرات، كل اعتراف بقوة شاهد، عندئذ لم يبقى مجال يقام عليه الحد. لكن في كل مرة ينبغي أن يقول له القاضي ما يحمله على الصمت، ينبغي أن يفهمه القاضي أن لا يقول، أن يسكت، أن يمنع، أن إلى آخره. لكن إذا لم يستجب واعترف للمرة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة عندئذ يقام عليه الحد. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، نحن نسأل الله عز وجل أن يملأ أفئدتنا خشية تسوقنا إلى التوبة إذا أخطأنا، نسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا حبا له تسوقنا إلى الخجل منه إذا عصينا، نسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا تعظيما له يسوقنا أيضا إلى التوبة إذا عصينا. عندئذ الأمور كلها مستوية. قل قد قلبك كانت معصيتي يا أخي، فقوق للآخرين أدرت، إن استطاع تعيد الحقوق إلى أصحابها، لم تستطع استغفر الله، قل الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات. طيب لم تستطع، إذا علم الله منك صدق التوبة ولينا بعيد الله يوم القيامة يوقفك مع هذا الإنسان الذي أخذت حقه ويوهمه أن يصفع عنك وتنتهي المشكلة عنديد بهذا الشكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبعدنا عن رحمته وعن ألطافه والحمد لله رب. عفوا أيها الأخوة قبل أن تغادروا، الاثنين القادم قد أكون غائبا، لذلك أعتذر عن درس الاثنين القادم، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس.